ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. And do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, it is ever an immorality and is evil as a way.